البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. سلام عليكم، سلام سلام، أنا راحل في بهاء المقام. في برنامجكم اليومي الرمضاني البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط، نحتفي اليوم بتجربة الشيخ العارف المربي سيدي محمد بن أحمد البوزيدي الشريف الحسني السلماني الغماري في حلقة جديدة. شيخ مشايخ من أهل النور، يقرأ وحي الله المبتوث إلى روح العارف في الكون المنظور وفي المسطور، في القرآن المنزل وحيا في الأوراق، والقرآن المبتوتة آيه للناظر في الأنفس والآفاق. منذ طفولة هذا الشيخ العالم كان محمد البوزيدي وعاء العالم، يتشكل وعي بصيرته شيئا شيئا في ربع بني سلمان، إحدى قبائل منطقة غمارة بين جبال العزة وسجود الوديان، حيث الماء الخارج كالتقوى من جوف الصخر، والأرض بكامل فتنتها الخلابة في سندسها الخضر، حيث الخصب وحيث البرد وحيث الحر، وجبال مثل كفوف الشيخ تشير إلى الذات العلوية في الأكوان، والذات بلا أين في كل مكان. هام الشيخ بداية دربه في حفظ القرآن حتى أتقن ترتيله، أو قل جاد عليه المولى بالإتقان، فالله الخالق يرشد من شاء سبيله. ولع الشيخ البوزيدي ولوعا بكتاب الله، حيث اتسعت من نور الوحي رؤاه، لما في حفظ الصدر طواه، حتى ضاقت بالشيخ البوزيدي خطاه وسط قبيلته، فتمسك صهوة سبحته، الله الله الله الله سبحان الله، ومشى في الأرض يسيح ويسيح بكون آخر بالتسبيح، يضبط إيقاع المشي لديه، توالي حبات السبحة بين يديه، الله الله الله الله سبحان الله، حتى دار الأرض كما دارت في كف الذاكر حبات السبحة، الله الله الله الله سبحان الله سيعود إلى موطنه بعد الفسحة ويؤسس زاوية في مسقط ذاك الرأس الملفوف رؤى وعمامة في بسلامة من قرية تل وذمام إذ كان الشيخ هناك إمام فتخرج من بين يديه شيوخ أعلام من بينهم الشيخ العارف أحمد ابن عجيبة كانت دورة هذا الشيخ العارف في الأرض عجيبة حيث اكتشف السر الأكمل بعد العودة للحي الأول أن الأسرار قريبة. لكننا نحتاج لكي نتطوف في الملكوت دهور كي ننفض عنا وهم الفقر ووهم الكبر ووهم الوهم فالأعمار متاع غرور. فلذا كانت أركان طريقته الصوفية في التربية تبنى كالبيت الآمن من خوف فالصدق أساس وخروجك عن نفسك سور وخروجك عن مالك سقف. اللهم صل صلاتك كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخوائج ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. كانت آثار الشيخ كثيرة كشهود عدل لولاية سيدنا البوزيدي وثمار مسيرة نذكر منها الآداب المرضية وله مجموع رسائل والرائية في الآداب والتائية في الخمر الأزلية فسرها الشيخ ابن عجيبة. من أقوال الشيخ البوزيدي: كيف تتجلى الأسرار لمن سكن قلبه علم الأغيار، فيض العلوم بحسب صفاء القلوب. الصوفي من شهد الحق في كل شيء وصار عبدا لسيده في كل شيء. ليس الصوفي من يترجم بكلام الحقائق ويتكبر عن الخلائق، إنما الصوفي من فنى عن نفسه وصار أرضا لأهل عالم جنسه. افتقار العارف في الظواهر والبواطن إلى مولاه، وافتقار الجاهل كذلك إلى هواه. طريق القوم والتصوف لا يدرك بالترفع والتكبر والتعزز، وإنما ينال بالتذلل وحط الرأس واحتقار النفس وقتلها بالمجاهدات والرياضات. لا ينبغي للإنسان أن يقنع بعلم الظاهر بدون أن يسلك طريق التصوف ويطلب مراتب أهل التحقيق، بل ينبغي الاقتصار منه على الضروري، ثم ينقطع إلى التبحر في علم الحقائق، وإلا بقي طول حياته مريضا عليلا. توفي رضي الله عنه فاتح عام 29 و100 بقبيلة بني الزيات الغمارية، وقد وهم من قال توفي ودفن ببني سلمان، وكان ذلك في حياة شيخه مولاي العربي، وتأسف عليه، لكنه استخلف بدله شيخا كبيرا عالما متضلعا، هو سيدي محمد الحراق. يقول البوزيدي: قل الذي لامني فيها وعنفني، حيث لم يعرف شاني لذلك هو المعذور. لو عرف عذالي حقيقة الوصال لصار مثل حالي، ولكن جرى المقدور. فإذا السر بدا من الغيب الشهادة، احترق الفؤاد وامتحق جبل الطور. هذه ليلى قد بدت بالحسن تلونت، لبعضها ظهرت وبطنت في الظهور. ظهرت لبعضها وغابت عن كلها، فلو كنت تدريها لصرت بها مسرور. جلسنا على الحضرة مع ملوك الخمرة، من عجائب القدرة كاسها عنها يدور. سقتني كاس تحقيق وهدتني الطريق، أغرقتني في العميق بحرها فاق البحور. سقتني كاس يحلى نورها عني يجلى، خرجت من الغفلة غيبتي هي الحضور. فيا طالب الهوى والغيب عن السوى، صاحب الدواء أنا الطبيب المشهور. أنا صاحب طريق وانت مظهر للتحقيق، شرب خمرتي والسر من كيفور. فوالله ما دنا وداق سر الفناء، الباح بما بحنا قهرا وهو المعذور. فوالله لو قلنا إليهم ما علمنا قليلا ما صدقنا إلا الخواص أهل النور. أيا خليلي آتي مسرعا لحضرتي، لا تخش من آفتي ضريح البيت المعمور. اسمي ساقي المريد محمد بالبوزيد، نغرف من بحر التوحيد وبيدي المنشور.